حبيبي ولار بينا سوا قصتنا الغريب شلعها الهوى وصرت عنك غريب انساني يا حبيبي لا انت حبيبي ولار بينا سوا قصتنا الغريب شلعها الهوى وصرت عنك غريب انساني يا حبيبي امبارح تلاقينا قعدنا برد وحوانينا عريان السجن امبارح تلاقينا قعدنا عالحجر برد وحوانينا عريان السجن خزقنا الصور ومحينا القمر خزقنا الصور ومحينا القمر ردت رد لي ما كاتبي لا انت حبيبي ولا ربينا سوا قصتنا الغريب شلعها الهوى وصرت عنا هالمدى ولا دينه ضاعوا عجسر الصدى كل من طويش راعوا راح بهالمدى ولا دينه ضاعوا عجسر الصدى تفارقنا بهدى والدنيا هدى تفارقنا بهدى بخاطري صلي لي تسعدي